ألم يجدك يتيما ورفعنا لك ذكرك. وقال غيره أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. قال مسلم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآيات فيها ذكر معراج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى، وذكر عروجه إلى ربه، ومجيء جبريل عليه السلام إليه. فبعد أن ذكر الله جل وعلا صفة نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بيّن جل وعلا أن الذي علمه هذا الوحي هو جبريل عليه السلام نازلا به من الرب سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا هنا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه كلها في صفة المعلم وهو جبريل عليه السلام الذي نزل بالعلم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا جل وعلا علمه، يعني علم محمدا شديد القوى، وشديد القوى هو جبريل لأنه أقوى الملائكة وأعظم الملائكة صورة وقوة، كما وصفه سبحانه هنا بقوله شديد القوى ذو مرة فاستوى. فهذه ثلاثة أوصاف: شدة القوة، وأنه ذو مرة، والمرة هي القوة مع المنظر الحسن في التعبير عن القوة، والوصف الثالث الاستواء، والاستواء معناه الكمال، كمال الأوصاف وعلو الأوصاف التي تمثل القوة، كما قال جل وعلا في وصف موسى عليه السلام فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما بلغ أشده واستوى يعني تكاملت القوة فيه، والصفات صفات القوة وصفات النضج فيه إذا تكاملت صار الموصوف بها مستويا. هذا راجع إلى أصل معنى استوى في اللغة وهو العلو، فإنها إذا لم تتعدى بعلى ولا بإلى فإنه يكون المقصود من استوى أنه العلو الذي يناسب السياق. وعلو الصفات هنا المقصود بالصفات القوة لأنه هو المعني بالآيتين، فلما بلغ أشده واستوى يعني في القوة والصفات، وهنا قال جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى في ذلك. والقول الثاني في قوله فاستوى هنا أنه استوى بالأفق، يعني على متقدما للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلا المعنيين صحيح. قوله وهو بالأفق الأعلى هو الضمير يرجع إلى المتحدث عنه وهو جبريل عليه السلام، أن هذا هو الأصل في أن تكون الضمائر راجعة إلى شيء واحد، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، كل هذه الضمائر راجعة إلى جبريل عليه السلام، فيكون وهو بالأفق الأعلى يعني أن جبريل جاء بالأفق، أفق الأعلى يعني من حيث نظر الإنسان، أعلى الآفاق من حيث نظر الإنسان، والأفق هو ما يقابلك من جهة التقاء السماء بالأرض في وجه الناظر، هذا الأفق. وأما ما يكون فوق السماء في وسط السماء في كبد السماء أو مرتفع كثير فهذا لا يقال له أفق، أما الأفق هو الذي أمامك من جهة التقاء الأرض بالسماء في نظر الناظر. ونزل جبريل عليه السلام بقوله سبحانه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، رآه على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. والمرة الثانية لما نزل جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليسري به إلى المسجد الأقصى، ثم ليعرج به إلى ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه. القول الثاني هنا في قوله وهو بالأفق الأعلى، المقصود به أنه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الأول أظهر منه كما سمعت. الأفق ذكرت لك معناه، وقوله هنا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، دنا يعني جبريل عليه السلام، فتدلى قرب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وناسب وصف جبريل بالتدلي لأنه على هيئة طير له 600 جناح، خلق عظيم، جعل الله جل وعلا الملائكة لهم تلك الأجنحة العظيمة، فناسب التدلي. وأما ما جاء أن الذي تدنى فتدلى هو رب العزة جل جلاله، فهذا كما ذكرنا ليس بصحيح، بل إن ذلك من الأغلاط المعروفة لشريك في حديث الإسراء. المقصود من هذا أن قوله ثم دنا فتدلى كلها راجعة إلى جبريل عليه السلام، فكان جبريل قاب قوسين أو أدنى. وكلمة قاب لها معان، والمناسب هنا منها تكون بمعنى قدر، فكان قدر قوسين في القرب أو أدنى من ذلك. وهذه التعبير، هذا التعبير تستعمله العرب في كلامها للتحقيق، لتحقيق الوصف الأول، فتأتي بأو التي هي في الأصل للتخيير أو للشك لتحقيق الأول، مثل ما ذكر لك ابن كثير في التفسير هنا في قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني أن الأول متحقق، فهي كالحجارة أو أشد قسوة لتأكيد أنها صارت كالحجارة، وليس الحجارة الأول تقريب ولكنه تحقيق. وكذلك في هذه الآية كان قاب قوسين أو أدنى، يعني أن قربه بقدر القوسين هذا متحقق في ذلك، وقرب هذا من هذا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه. وفي قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى فيها فائدتان من جهة البلاغة. الفائدة الأولى أن قوله أوحى إلى عبده بدون تسميته باختلاف مرجع الضمير فيه تشريف وتعظيم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودخول الضمائر أو الاسم الظاهر مع ضميره في الإضافة بما يخالف السياق هذا له فائدة في علم المعاني، في تنبيه على عظمته، حيث إنه لذلك أدخل بين المتعاطفات المختلفة. قوله فأوحى إلى عبده، الأصل أن تكون مرجع الضمير كبقيتها، يعني إلى عبد الموحي وهو جبريل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله جل وعلا، فهنا عبر بالضمير لأن ذلك فيه تشريف إلى النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو في كل مقام لا يشتبه لعظمته وشرفه أن يكون عبدا لله جل وعلا، فهو عبده يعني عبد الله جل جلال. والفائدة الثانية في قوله ما أوحى، وهذه أيضا لتعظيم الموحى به، فهنا لم يذكر ما أوحى ولم يقتصر على كونه أوحى فقط، وإنما قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا يدل على أن المشركين الذين أعرضوا عن الوحي أعرضوا عن أمر عظيم، كما قال سبحانه في سورة صاد: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وهذا النبأ العظيم نفهمه من قوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني لعظمة هذا الوحي وما فيه وجلاله وارتفاع ما فيه من الأوامر والنواهي والأخبار، حيث إنه لا يذكر تفصيله وإنما يذكر هكذا على وجه الإجمال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهم يجادلون في الوحي في الأصل. فإذن هذه الآيات فيها كما ذكرت لك قرب الإسراء ومجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي ذكر المعراج: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. وقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. قال مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة. وقد خالفه ابن مسعود وغيره، وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر، والله أعلم. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في الرؤية، هل كانت رؤيا فؤاد أو كانت رؤيا روح. وأما القول بأنها رؤيا عين فإن هذا لا يصح أن ينسب إلى الصحابة، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأله أبو ذر فقال له: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وفي رواية قال: نور أن أراه، يعني ثم نور وهو الحجاب، فكيف أرى الجبار جل وعلا؟ ورؤية الفؤاد ورؤية الروح هذه هي التي فيها تنازع بينهم، هل رآه بفؤاده يعني فتكون رؤيا منام، رؤيا قلب بما أوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه في قلبه، أم هي رؤيا روح بدون حاسة البصر العينية في السماء لما عرج به جبريل إلى الرب جل وعلا. هذا هو الذي فيه الخلاف بينهم. أما القول بأنه رآه بعينه فهذا ليس من أقوال الصحابة، ويغلط من ينسب ذلك إلى الصحابة رضوان الله عليه. فما ذكر عن البغوي هذا ليس بجيد، لأنه اشتباه. قد نبه العلماء شيخ الإسلام القيم على الفرق بين قول القائل رآه بعينه ورآه بروحه، فرؤية العين شيء ورؤية الروح شيء ورؤية الفؤاد شيء، فالخلاف هل رآه بروحه أو بفؤاده. أما رؤية العين فإنه لا قائل بأنه رآه بعيني رأسه من الصحابة، يعني بحيث يصح ذلك عنه. فقوله ما كذب الفؤاد ما رأى فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنه رآه بفؤاده مرتين، وهذه حملها على رؤية الرب جل وعلا. والقول الآخر ما كذب الفؤاد ما رأى يعني في رؤيته لجبريل ولآيات الله جل وعلا العظمى. نعم. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن عمرو بن منهال بن صفوان حدثنا. تمشي شوي، اقرأوا الآثار هذه والأحاديث. تمام. نعم، اللي بعدها مش طويلة الظاهر هذه شوي. قال مجاهد: نعم.